ما علمت لكم من اله غيره تروح فين؟ لكن بيقول انت حسيت الراجل اللي بيقول ربنا الله، طب وايه ما تسيبوه يقول اللي يقوله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، شد احلمه بقى، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وحنف انه كذاب يبقى كذب على الله فعليه كذبه، وان يك كاذبا فعليه كذبه، وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى الاحتياط اننا ما نعمل ايه؟ اننا ما نقتلوش. معنى ذلك يعني نخلي كل واحد يلحد ويقول كلام، نقول لين وان يك كاذبا فعليه كذبه، وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. لا، لازم نقدر هنا ايه، على الاقل امنعوه ان يقول ولكن لا تقتلوه. امنعوه زي يجي الزنادقه مثلا في العصور دي ويتكلموا مش عارف ايه، انا اقول ان يكونوا كاذبين فعلي مش عارف نقولوا كده. لا، احنا لازم ايه يعني نمنعهم ان يقولوا. فكذلك انت بيقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وان يكن كاذبا فعليه كذبه، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى معناه نتركه يقول لا، خلوه ما يقولش. هذه اول مرحله، يعني امنعه ان يكون موجدا لحدث يضر مساله، انما ما تقتلوهش. ليه؟ بيقول ان يكن كاذبا فعليه، كانه يريد ان يستبقي حجه الحق لعله توجد اذان تنصره. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. طب ده طعن في فرعون كله. إن الله لا يهدي من هو إيه؟ مسرف إيه؟ يعني الحق سبحانه وتعالى لن يترك أحد يكذب عليه، مش ممكن يتركه. ليه؟ لانه ده يبقى تدليس في منهج السمع، ما يتركش واحد عشان ايه. ولذلك كل من واحد يدعي النبوه تلتقيه فضع على طول. ليه؟ لانه ما يصحش ان واحد بيدعي النبوه وربنا ايه، لان الحق قال انا حنصر رسلي والذين امنوا وجندي هم الغالب. فلما يجي واحد يكذب مش ممكن يهدي ربنا. فالكلام ده بقى، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فيه ملك احكم من اديكم الدعين الألوهية وعاملين كذا وعاملين كذا وظاهرين في الارض وعاملكم مش عارف ايه بتاع كده. طب ما يمكن الرجل ده صادق وبعد ذلك يجي لكم ببينات او بقوه اقوى يضيع لكم الحكايه دي، فاستبقوا ولو الضلال اللي انتوا عليه ولا تدخلوش في المساله العميقه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. باس الله حين ينصر رسوله يبقى لازم يمين يدمر المخالف. مين اللي هينصرنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. شوف فرعون بقى ولده، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، أنا كلامي هو اللي إيه، كلامي هو اللي يمشي، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل هو هيهدي لإيه؟ لسبيل الرشاد. وقال الذي آمن ما تبوش، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب بقى. يعني كأن كلمة فرعون برضو ما صدتوش عن إنه إيه يمضي. فقال لهم إن كنتوا يعني بتقولوا الكلام ده وأنتم ظاهرين في الأرض، أنتم لستم أظهر في الأرض ممن سبقكم في مواكب الرسل، من أول نوح وبعدين وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم إيه، كل واحد وبعدين اللي كذبوا الرسل ربنا ور فيهم الكون العجب، فكلا أخذنا بذنبه مش كده. فمنهم من ايه من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من ايه أخذته الصيف، ومنهم من خسفنا به الايه، ومنهم من أغرقنا. وبعدين يقول برضو رجفة، قال لهم خذوا بالكم من دي، وكانوا انتم لازم تاخدوا لكم عبرة من هؤلاء وعبرة من هؤلاء اللي لهم آثار في الأرض أقوى منكم. ومدام لهم آثار في الأرض أقوى منكم يبقى لازم تعرفوا إن آثارهم ما نفعتهمش. طب وليه آثار؟ أم قال لك ده ربنا أبقى الآثار دي عشان تبقى عبرة وعظة لمن يراها. ولذلك يقول وإنكم لتمرون عليهم إيه